شرائح، هذه بناء الكعبة أحجار تجي وتروح. فالمكان الله فضل هذا المكان وهذا البقعة وجعلك تستقبله بس بمقدار ما أمرك الله وأمرك رسوله، لكن لا تجيب شيء من قبل نفسك وتعتقد أن هذا فيه خير وفيه بركة. هذا مثل ما يتمسحون الناس بقبور الأنبياء وكذا، كل هذا من المنهي عنه. نعم. هذا سائل يقول: هل يجب للمرأة تغطية شعر رأسها أمام محارمها؟ وما معنى الحديث الذي ورد في ليلة الإسراء والمعراج: رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن، رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها. لا، هذا ما ورد في هذا. المحارم ما في بأس أنه ينظر المحرم الذي هو أبوها أو أخوها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو عمها أو خالها، هذا محرم لا بس أنه يرى جبهتها وجهها ويرى يديها، وكذلك يرى الذراعين اللي جرت العادة بكشفهن أو السكين أو كذلك، هذا لا بس. هذا بالنسبة لكن الأجنبي هو اللي محرم عليه هذا. أما المحرم إذا لم يكن عورة، هذا ما يعتبر عورة، إنما ما ينظر إليها عورتها اللي هي المغلظة اللي هي مثلا من الصدر إلى الركبة، هذا الذي ما ينبغي يراه غير زوجة. لكن مثل الوجه ومثل الكفين ومثل الشعر هذا لا بأس به إن شاء الله. هذا سائل يقول: هل يجوز للحائض دخول الحرم والجلوس بين الصفا والمروة؟ أما بالنسبة للحرم لا يجوز، ولا غير الحرم من المساجد يحرم على الحائض أن تدخل المسجد، سواء المسجد الحرام أو الحرم النبوي أو غيرهما من المساجد. أما بالنسبة لمكان المسعى فهذا فيه خلاف، من يرى أنه صار تبع المسجد فينطوي على هذا، ومن يرى أنه باطل على كونه مشهر وكذا فلا بأس. والصحيح إن شاء الله أنه بالنسبة للمسعى لا بأس بذلك، لكن بالنسبة لبقية الحرم لا، لأن المسعى مشعر وليس من الحرم، ومشعر من المشاعر التي ما يعتبر مسجد، وإن كان أنه محل مهيئ للصلاة فيه لكنه ليس بمسجد، ولذلك بينه وبين وبين الحرم جدار ومجعول له أبواب يدخل عليه، مثل الأبواب التي تخرج إلى برة كذلك تدخل للحرم، لأنه هذا محل سعي. هذا سائل يقول: إذا دخل المصلي إلى المسجد وشرع في صلاة النافلة أو غيرها وفي نفس الوقت قامت صلاة الفريضة، فهل يخرج من صلاة النافلة أم يكمل صلاته؟ هذا إذا كان بعض العلماء يقول إذا أقيمت الفريضة يقطع الصلاة، النافلة يقطعها، لأن النبي يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. وبعض العلماء رحمهم الله يقول إنه إذا دخل فيها ويرى أنه يمكن يكملها ولو خفيفة ويدخل مع الإمام من أول الصلاة فلا بأس يكملها خفيفة ويسلم ويدخل مع الإمام، أما إن خشي يفوت شيء من الصلاة لا، يقطع صلاته ويدخل مع الإمام. فإن ما خشي شيء فبعض العلماء يقول لا، الأولى يكملها، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا هو الأولى. إذا مثلا أقيمت الصلاة وأنت مثلا باقي عليك وأنت في التشهد أو باقي عليك ركعة وكذا فأنت تكملها، لكنك تخفف، لو تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة أو سبحان ربي الأعلى مرة واحدة يكفيك، لا تخففها حتى تدخل مع الإمام من أول الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.